بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين آمين. يقول المؤلف الإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى: ونفعنا به آمين. ويستحب أن يكون المؤذن صالحا، أي متقيا، لأنه أمين في الدين. فالمراد التقوى معلومة ما معناها. التقوى هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. فلما قال هذا أمر التقوى أمر بين العبد وبين ربه، ولكن قد تظهر آثار التقوى فيعرف الرجل أن هذا الإنسان لا يرتكب المحرمات، لا نراه يفعل منكرا، ولا نراه يترك مأمورا به. فالمراد بقوله متقيا يعني أنه ظاهر العدالة، ظاهر العدالة. لما اشترطنا كون المؤذن ظاهر العدالة؟ لأنه في زمانهم كان المؤذن يرتقي إلى مكان مرتفع أعلى من باقي البيوت، فربما تسبق عينه إلى عورات النساء، فلا بد أن يكون تقيا كي يغض طرفه عن عورات النساء، فهو يطلع على الدور وعلى النساء. لذلك ينبغي أن يكون صالحا أي متقيا، لأنه أمين في الدين. أمر آخر كما ذكرت قبل في الدرس السابق، كما ذكرنا في الدرس السابق أن المؤذن لو كان فاسقا، خبر الفاسق معلوم أنه مردود في الدين، ولما يجي المؤذن يخبرنا بأن وقت الصلاة قد دخل، هذا خبر من الأخبار المرتبطة بالدين، ولقبولها لابد أن يكون المخبر صادقا صالحا غير معروف بفسق. فلذلك لابد أن يكون المؤذن صالحا. قال: عالما بالسنة في الأذان، يعني عالما بسنن الأذان، لا أن يكون جاهلا، وعالما بدخول أوقات الصلاة لتصحيح العبادة، وأن يكون كذلك يعلم علامات دخول الوقت من وقت الاستواء، الزوال، غروب الشمس، طلوع الفجر إلى غير ذلك، وأن يكون على وضوء. يسن كذلك أن يكون المؤذن على وضوء، ليه؟ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يؤذن إلا متوضئ مستقبل القبلة. كذلك أثناء الأذان ينبغي أن يكون مستقبل القبلة، فلو ترك استقبال القبلة كره تنزيها، كما فعله الملك النازل، اللي رأى عبد الله بن زيد في المنام لما أذن استقبل القبلة. إلا أن يكون يعني المؤذن راكبا لضرورة سفر ووحل، يعني الطريق في طين، فيؤذن راكبا، فإذا انحرف عن القبلة لا مانع. ويكره في الحضر راكبا في ظاهر الرواية، يكره في الحضر في غير السفر يعني أن يؤذن وهو راكب، في ظاهر الرواية مكروه، ولكن ليس تحريما، كراهة تنزيهية والله تعالى أعلم. تفضل ناشدة ما في سؤال. طيب، قال: ويستحب أن يجعل أصبعيه في أذنيه. يستحب أن يجعل المؤذن أصبعيه السبابتين، يعني هكذا في أذنيه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لبلال رضي الله تعالى عنه: اجعل أصبعيك في أذنيك. ليه؟ قال: فإنه أرفع لصوتك. لما الإنسان يجعل أصبعيه هكذا يغلق أذنيه فيرفع صوته أكثر، أنه هو لا يسمع أذنيه فيظن أن صوته منخفض، فهذا يعطيه قوة أكثر لأن يرفع صوته. هنا يعني ينبغي أن نشير وأن نعلم أن جعل الأصبعين في الأذنين سنة زائدة وليست بسنة أصلية. ليه؟ لأن جعل الأصبعين في الأذنين لم يكن في أذان الملك النازل من السماء الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام. كذلك جعل الأصبعين في الأذنين لم يشرع لأصل الإعلام، بل إنما شرع للمبالغة في الإعلام. فإن جعل المؤذن على يديه أصبعيه على أذنيه فأمر حسن لا بأس به، بالعكس يعني يكون مأجور إن شاء الله امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: اجعل أصبعيك في أذنيك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يشهد له بماذا؟ بالإيمان، يشهد له بالتبليغ، يشهد له بالذكر، ويستغفر له كل رطب ويابس سامعه، ويستغفر له كل رطب، يقول: اللهم اغفر لفلان ابن فلان، يغفر لعبدك فلان ابن فلان. طبعا هذا الكلام لمن؟ لمؤذن كان يؤذن حسبة، كان يؤذن حسبة يعني بدون أجر، بدون أجر. أما لو كان يؤذن بأجر قال كثير من الفقهاء أنه يفوته هذا الأجر، أنه صار مستأجرا، صار أجيرا يأخذ أجرته، لأن هذا الثواب هو أجرة المؤذن، فإذا أخذ الدرهم والدينار فقد أخذ أجرته. قال: ويستحب أن يحول يعني المؤذن وجهه يمينا بالصلاة، عندما يقول حي على الصلاة يحول وجهه هكذا، وباليسار بالفلاح هكذا، حي على الفلاح إلى جهة اليسار. الله. هل قال: ولو كان وحده في الصحيح، حتى ولو كان يؤذن وحده يعني في البيت مثلا مؤذن، يحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح، لأن تحويل الوجه سنة الأذان، فبقطع النظر هل ما يوجد من يحضر أذانه أو لا يوجد من يحضر أذانه، فتحويل الوجه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح سنة الأذان. الشيخ قال: يحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح. هذه الطريقة صححها الإمام الزيلعي، قال هي الصحيح، يحول وجهه يمينا بالفلاح بالصلاة ويسارا بالفلاح. وبعض الفقهاء قال: يحول وجهه بهما جميعا في الجهتين، يعني كيف يقول حي على الصلاة إلى اليمين، حي على الصلاة إلى اليسار، حي على الفلاح إلى اليمين، حي على الفلاح إلى اليسار. واضح. والكمال ابن الهمام في فتح القدير قال عن تحويل الوجه في الصلاة والفلاح مرتين باليمين واليسار، قال هو الأوجه، هو الأوجه. أما بالنسبة للإقامة، فيحول وجهه في الإقامة إذا كان المكان متسعا، أما إذا لم يكن المكان متسع، وفي الواقع يعني في الإقامة بعضهم قال لا يحول وجهه، لا يحول وجهه. ليه؟ قال لأنه يحول وجهه في اليمين إلى اليمين إلى اليسار، لأن الأذان لتبليغ من هم في خارج المسجد، فيحتاج لتبليغ من هم على جهة اليمين ومن هم على جهة اليسار، فيحول وجهه، فهو يحتاج للتحويل. أما بالنسبة للإقامة هو في المسجد، فهو يبلغ من هم في المسجد فهم جماعة محصورين، فلا يحتاج لتحويل وجهه. قال: ويستدير في صومعته، ويستدير في صومعته المؤذن إن لم يتم الإعلام بتحويل وجهه. هلا في الماضي أنا لا أعرف في الواقع كيف كانت الصومعة، ولكن الظاهر أن هذه المئذنة الآن في آخر مرحلة من المئذنة في هذا الشكل المستدير، يقف المؤذن في الداخل، فالسنة في الأصل أن يحول وجهه يمينا ووجهه يسارا للتبليغ، فإن لم يحصل التبليغ ولم يتم الإعلام بتحويل وجهه يستدير كله هكذا، يستدير بفضله، يبقي رجليه هكذا مستقبل القبلة ويفعل هكذا، ليس بوجهه فقط بل بجسمه، ولكن يبقى مستقبل القبلة، لأنه قال يستدير في صومعته. قال غيره في هذا الكتاب الفقهاء، قال من الشرع أن يكون لغير استدبار للقبلة، استدبار لأن استدبار القبلة أثناء الأذان فيه كراهة. فإذا يستدير في صومعته، الصومعة المكان المعد للمؤذن في المئذنة في المنارة، يستدير بكليته هكذا، ولكن يبقي قدميه مستقبلين القبلة، يقول هكذا: هيا صلاة الظهر، استقبال الاستدبار في الآن صار في عنده انحراف أكثر، أما لو برأسه أدركت كيف شو يبقى؟ لأنه الآن حرف وجهه إلى اليمين يستقبل القبلة الآن، واستدار بوجهه ثم استدار هذا بين صدره، فصار استدار أكثر، فيقول هكذا: حي على الصلاة. يعني يأتي للأذان بالذكر وهو يستدير بهذا الشكل، يبدأ مستقبلا القبلة بفضله وقدميه، ثم ينتهي يستقبل فقط القبلة بقدميه: حي على الصلاة. انظر كيف: حي على الفلاح. والله تعالى أعلم. قال: ويفصل بين الأذان والإقامة بكراهة وصلهما، في كراهة وصل الأذان مع الإقامة. كم يفصل من الوقت؟ ساعة، عشر دقائق، ربع ساعة، كم؟ قال: بقدر ما يحضر القوم الملازمون للصلاة للأمر به. يعني عندنا مثلا 10 مصلين يحضر يصلون معنا المغرب، بمجرد ما حضر 10 من الأشخاص هؤلاء مؤذن يقيم الصلاة ويصلي، طبعا بشرط ألا ندخل في وقت الكراهة، بشرط ألا ندخل في وقت كراهة، ننتظرهم بحيث ما ندخل في وقت الكراهة. فما دمنا في وقت الاستحباب، فلو تأخر واحد ونحن نعلم أنه يواظب على حضور الصلاة، ماذا نفعل؟ ننتظره انتظارا لا يؤدي إلى ملال الآخرين ولا يؤدي إلى فتنة. طبعا حتى قال بعض الفقهاء: بشرط أن لا يكون له مكان، أن لا يكون وجيها مثلا، بشرط أن لا يكون مثلا رئيس بلدة مثلا أو زعيم أو قاضي، لأنه انتظاره ربما يكون لسلطانه لا لله، رياء وسمعة، فلا ينبغي أن ينتظر. والله تعالى أعلم. وهذا مما ينبغي أن يراعى وأن يتنبه له. يعني إذا كنت إماما أنت، إياك ثم إياك أن تراعي أصحاب الأموال والوجهاء وغير ذلك، فهذا فتنة في الدين، فتنة في الدين. ينبغي أن تنزل الناس كلهم سواء عندك في الصلاة، بل تقدم الملازمين للصلاة، تقدم الملازمين للصلاة بقطع النظر عن مستواهم المادي والاجتماعي وغير ذلك. قال: ويفصل بين الأذان والإقامة بكراهة وصلهما بقدر ما يحضر القوم الملازمون للصلاة للأمر به. قال: ذكر هذا قيل الشيخ، قال: مع مراعاة الوقت المستحب، مع مراعاة الوقت المستحب. إذن لا يجوز التأخير، لا يجوز التأخير عن الوقت المستحب إلى الوقت المكروه، وإن تأخر بعض الملازمين للصلاة. قال: ويفصل بينهما بين الأذان والإقامة في المغرب بسكتة، في المغرب هي قدر قراءة 3 آيات قصار، يعني إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أقم الصلاة، أو آية طويلة بقدر آية طويلة، يعني مقدار إيه؟ 3 آيات قصار كذلك، أو قدر 3 خطوات أو أربع خطوات. هذه رواية المروى عن الإمام أنه يفصل بين الأذان والإقامة بمقدار 3 آيات قصار، ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة بمقدار 3 آيات، أو بمقدار 3 خطوات، أو بمقدار 4 خطوات. هذا عند من؟ أبي حنيفة. أما عند الصاحبين قال: يفصل بين الأذان والإقامة في المغرب بمقدار جلسة خفيفة بقدر ما تتمكن مقعدته ويستقر كل عضو من أعضائه مفاصله. هذا الأفضل عند الصاحبين، يقعد قعد هكذا وتستقر أعضاؤه مفاصله ثم يقوم هكذا، هذا الوقت بمقداره يفصل بين المغرب والعشاء. طبعا الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه بين المغرب والسنة، بين المغرب والسنة، السنة القبلية، يعني السنة القبلية. استغفر الله، بين الأذان والإقامة في المغرب، بين الأذان والإقامة في المغرب يفصل بهذا المقدار. أعيد فأقول الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد في هذا المقدار هو في الأفضلية لا في الجواز، يعني يجوز عند أبي حنيفة أن يفصل بمقدار هذه القعدة التي نص عليها الصاحبان، ولكن الأفضل عنده أن يكون بمقداره ثلاث آيات قصار أو ثلاث خطوات أو أربع خطوات، هم عندهم الأفضل أن يفصل بمقدار هذه القعدة بين الأذان والإقامة في المغرب. قال ويثوب بعد الأذان في جميع الأوقات. طبعا التثويب الأصل معنى التثويب في اللغة هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام، أنا أعلمتك بشيء افعل هذا الأمر، قم فصلي ركعتين، ثم قم فصلي ركعتين مرة ثانية، مرة ثالثة قم فصلي ركعتين، هذا التكرار في الإعلام، أو قل جاء زيد جاء زيد جاء زيد، هذا يسمى ماذا باللغة؟ تثويبا، إعلام عفوا الأمر الأول قم فصلي ركعتين، هذا ليس إعلام، هذا أمر، هذا أمر خطأ. المثال المثال الثاني هو الصواب، جاء زيد قدم الأمير قدم الأمير قدم الأمير، مع فاصل زمني بينهم، هذا يسمى تثويبا. ليه؟ أن فيه إعلام بعد إعلام، هذا في أصل اللغة. أما في الشرع التثويب هو العودة إلى إعلام مخصوص، العودة إلى إعلام مخصوص. طبعا ينبغي أن نعلم إمران، وهو أن التثويب لم يكن مشروعا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الكيفية التي يذكرها الآن الشيخ. التثويب الذي يذكره الشيخ الآن هو أنه بعد الأذان يقول الصلاة الصلاة يا مصلين، وسيأتي الآن هذا الكلام معناه. فهذا النوع من التثويب غير التثويب الذي مر معنا في حديث بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ذلك مشروع كان. أما هذا التثويب الذي يذكره الآن لم يكن مشروعا لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة، وإنما استحدثه التابعون ولا بأس به. قال ويثوب بعد الأذان في جميع الأوقات لظهور التواني في الأمور الدينية في الأصح، في الأصح أنه يجوز في جميع الأوقات. طبعا هذا عند المتأخرين من الفقهاء، أما المنصوص عليه عند محمد وأبي يوسف أنه يكره التثويب في غير الفجر، أما في الفجر لا مانع منه. ليه؟ لأنه وقت نوم وغفلة. قال وتثويب كل بلد، ولكن هذا كما قلنا استحسنه المتأخرون، وتثويب كل بلد بحسب ما تعرفه أهلها، كقوله أي المؤذن بعد الأذان قبل إقامها بعد الإقامة الصلاة الصلاة يا المصلين أو قوموا إلى الصلاة. عندنا في دمشق في الأحياء التجارية مثل السوق متحداشة يوجد مساجد كثيرة، فيؤذن يقيم الصلاة فيصلي، بعد الصلاة بربع ساعة يخرج المؤذن فيقول الصلاة الصلاة يا المصلين، يذكر الذين لم يحضروا الصلاة الأولى، بعد ربع ساعة نصف ساعة بالظهر الصلاة الصلاة يا المصلين، كي النسيان غفلان يتذكر يترك من عمله ثم يذهب، فيكرر هذا التثويب مرتين أو ثلاثة بين الظهر والعصر بين العصر والمغرب، لا مانع منه لا مانع منه، والله تعالى أعلم. المهم أن لا يعتقد لأنه سنة، المهم أن لا يعتقد بأنه سنة كي لا يؤدي إلى ارتكاب محظور فيصير بدعة ضلالة. قال ويكره التلحين. الآن شرع في بيان ما يكره للمؤذن فعله. إذن ويكره التلحين، إيش يعني التلحين؟ قال وهو التطريب والخطأ في الإعراب. إذا ليس المراد بالتلحين التنغيم، التنغيم بالعكس التغني بالأذان واستخدام الأغنام الأنغام عفوا استخدام الأنغام بالنون قبل الغين وليس الغين قبل النون، استخدام الأنغام في الأذان جائز شرعا، ولكن بشرط ألا تغير هذه الأنغام كلمات الأذان. يعني مثلا كلمة لا تحتاج إلى مد، نقوم بمدها من أجل النغم، هذا لا يجوز، يكون لحنا وبالتالي يكره إجابة الأذان الذي فيه هذا اللحن. أما أن يكون نغم، يعني ينبغي بعبارة جميلة، ينبغي أن نخضع النغمات لكلمات الأذان، لا نخضع كلمات الأذان للنغمات. فإذا أخضعنا النغمات لكلمات الأذان ممتاز، يكون الأذان على السنة. أما إذا فعلنا العكس خرجنا من السنة ويحصل هذا اللحن المكروه تحريما. ويكره التلحين وهو التطريب، وهو كذلك هذا بعض الناس يفعلونها في قراءة القرآن، في قراءة القرآن لحنون ينغمون القرآن فيخضعون الكلمات للأنغام فيخلون بذلك، فيمدون المد اللازم مثلا وسط حركات 10 حركات أو 20 حركة، ويرعدون بالأصوات ترعيد. هذا كله لا يجوز. مثلا يقولون ولا الضاء، هذا لا يجوز. حتى أنا صليت خلف بعض الأئمة، والله دكتور ويلبس العمة ويقول ولا الضاء، كرر أكثر من همزة أتى وهو يمد الضالين، فهذا لا يصح. هذا القرآن إذا قرئ القرآن بهذه الطريقة يحرم سماعه، إذا قرئ الطرق القرآن بهذه الطريقة يحرم سماعه ويجب أن ينكر على القارئ، فإن عجزت عن الإنكار غادر المجلس. وكذلك الأذان إذا كان بهذه الطريقة تكره إجابته. وذكرت ذلك في الدرس السابق أنا أنني عندما أثناء الدرس أقول نقرأ الدرس وأذن المؤذن فأنا لا أجيب، يعني لأن أعرف المؤذنين المحيطين حولي في هذه المنطقة كلهم، يعني لا أقول لا يجيدون الأذان، بل هم ليسوا بعرب ولا يؤذنون، هم عرب ولكنهم خرجوا. يعني عندما يقول المؤذن قدي قامت الصلاة، عندما يقول الله أكبر الله أكبر والله أكبر، هذا لا يجوز، فلا يصح. الإيه هذا أمر مكروه، وينبغي أن يلاحظ أن يراقب أن يمنع أولئك المؤذنين من الأذان. قالوا أما تحسين الصوت يعني تجميله وترقيقه بدون التلحين والخطأ في الإعراب، قال فهو مطلوب بل هو حسن. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما جاء عبد الله بن زيد بالأذان ماذا قال له؟ علمه بلال، فإنه أندى صوتا منك، أجمل صوتا منك. فالذي ينبغي أن نحرص أن يكون المؤذن صوته حسنا. قال ويكره إقامة المحدث يعني غير المتوضئ وأذانه، لما روينا يعني الحديث المتقدم معنا أظن في الدرس السابق أو ده الدرس خلعنا الدرس السابق، لا يؤذن إلا الدرس قبل طريقة أنه قبل قليل لا يؤذن إلا متوضئ، ولما فيه لما في أذان المحدث من الدعاء من الدعوة إلى الصلاة من الدعاء لما لا يجيب بنفسه، يقول للناس قد قامت الصلاة وهو إيش؟ لن يجيب لن يقيم الصلاة. إذن كذلك هناك يترتب عليه أمر آخر، يلزم من إقامة المحدث أن يفصل بين الإقامة والصلاة عن طريق اشتغاله بالوضوء. هو أقام الصلاة الآن، أقام الصلاة، دخل المصلون بالصلاة، ذهب هو ليقيم الصلاة، ففصل بين الإقامة والصلاة بوضوئه بفاصل اشتغل بالوضوء. والسنة أن توصل الإقامة بالصلاة، فقد ارتكب محظورين: المحظور الأول أنه دعا لما لا يجيب له، الأمر الثاني فصل بين الأذان فصل بين الإقامة والصلاة بفاصل الوضوء. قال واتبعت هذه الرواية، رواية أنه يكره له تكره إقامة المحدث، لموافقتها نص الحديث السابق لا يؤذن إلا متوضئ. وإن صحح بعض الفقهاء صحح رواية عدم كراهة أذان المحدث، بعض الفقهاء رواية ثانية في المذهب أن المحدث حدث أصغر لا يكره له أن يقيم الصلاة، بعض الفقهاء صححها. إذا في عندنا روايتان، رواية أذان المحدث إقامة المحدث مكروهة، ورواية إقامة المحدث غير مكروهة، وكلاهما مصحح. فالشيخ الشنون بدأ يقول اخترت رواية الكراهة لأنها توافق نص الحديث لا يؤذن إلا متوضئ. قال ويكره أذان الجنب رواية واحدة كإقامته، رواية واحدة بلا خلاف، لقلنا أن المحدث هناك خلاف روايتان، أما الجنب رواية واحدة تكره، يكره أذانه وتكره كذلك إقامته، ويكره بل لا يصح أذان صبي لا يعقل. فالمراد هنا بلا يعقل، صبي لا يعقل يعني لا يميز، المراد بعدم العقل عدم التمييز، وسن التمييز في الواقع اختلف فيه. بعضهم قال سن التمييز هو أن يصل الولد إلى سن يستطيع أن يستنجي ويقضي حاجته بنفسه، فقيل هذا إلى سن 5 سنوات، قيل لا، سن التمييز هو أن يصل 7 سنوات. فلذلك وهذا الأكثر عليه أن سن التمييز هو 7 سنوات. فإذا أذان صبي لا يعقل قال يكره بل لا يصح إذا كانت دون 7 سنوات. وقيل والذي يعقل أيضا لما روينا إيش ما روينا من قول الحديث الذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سابق وليؤذن لكم خياركم. إذا وقيل والذي يعقل. على كل الصحيح الذي المنصوص عليه في كتب ظاهر الرواية أن الصبي الذي يعقل أذانه صحيح بلا كراهة وهو المعتمد. فإذا ما وجدت صبيا في 7 في 8 يؤذن في مسجد لا تنكر عليه، بالعكس ينبغي أن تشجعه. أحبابنا للأسف إذا كان هناك شاب أو إنسان صوته جميل كل قوى الشر في العالم تدعمه ليكون مغنيا ومطربا ويدعم بالمال إلى آخره، فإذا ما وجدنا شابا صوته جميل وأراد أن يؤذن كل الناس في المسجد يحاربونه، إذا ما قدمناه ليصلي إماما كل المصلين يحاربونه، اكلمه شجعوه على أن كي يكون إماما، كي يكون خطيبا، كي يكون مؤذنا، كي يكون معلما، كي يكون مدرسا. أنا أذكر لكم الآن حادثة حصلت معي. أول خطبة خطبتها، وهذا هذه القصة ذكرتها كثيرا أمام طلابي وإخواني وأصدقائي. أول خطبة حضرت فعلتها في مسجد عندنا في دمشق حي الشاغور، أخونا الشيخ محمد الله يجزيه خير كان صديقي في المعهد هو الذي شجعني للصعود على المنبر. في الواقع أحبتي والله صعدت المنبر، بدأت الخطبة ولم أعرف كيف أنهيها، لم أعرف كيف أنهي الخطبة إلى أن سلم الله عز وجل وأنهيت الخطبة وعففت فيها أي تعفيف. وتكلم أول خطبة، فلما نزلت على المنبر صليت جاءني أحد الأحباب أحد الأخوة العقلاء فأثنى علي ومدح الخطبة وقال لي ما شاء الله، قال لي أنت يا شيخ أول ما تخطب؟ قلت له نعم. قال ما شاء الله أول خطبة وكانت بهذه الروعة، وأنا أعلم أنه كان هو يعني يشحذ همتي، ولكن كان موقفه عظيم ولا لا أنساه، لا أنسى هذا الموقف. هكذا ينبغي أن نتعامل مع الناشئين مع المبتدئين كي نشجعهم، أما أن نحاربهم ننفرهم نزجرهم فهذا يعني في الواقع يعني أظنه محاربة للدين، ولكن من غير قصد عن غير تعمد سببه هذا وسببه الجهل. ينبغي أن نشجع بعضنا بعضا. قال مجنون ويكره كذلك أذان مجنون ومعتوه وسكران لفسقه، أن السكران فاسق، وقلنا الأذان خبر في الدين وعدم تمييزه بالحقيقة، وعدم تمييزه بالحقيقة يعني هو لا يميز الأذان السكران، لا يميز حقيقة الأذان، حقيقة كلمات الأذان عن غيرها، فلربما يقول أشهد أن لا إله إلا الله ذكر كلمة غير كلمة الله، لأنه سكرانه بالأصل، عقله غائب، غيب عقله. طبعا هذا المقال هو وسكران لفسقه، أراد أن يكون سكر بمحرم، سكر بمحرم. ليه؟ هل يسكر الإنسان بشيء غير محرم؟ طبعا لو أن الإنسان مثلا عصر العنب، كيلو عنب عصره وشربه، فربما يؤدي ذلك به إلى السكر، أن يسكر طبعا، أو شرب عسلا كثيرا ربما يسكر، لشرب مثلا كاسة عسل كبيرة، نعم يمكن. فلذلك نسمي هذا سكر بمباح، سكر بمباح. لذلك طلاق السكران، قال العلماء إن سكر بمحرم يقع، إن سكر بمباح لا يقع السكران. إن كان قد سكر لمباح، طبعا هذا إذا كان لا يعلم أنه إذا شرب هذا المقدار من العصير يسكر، أما إذا كان يعلم أنه إذا شرب هذا المقدار من العصير العسل أو هذا المقدار من عصير العنب يسكر، حرم عليه أن يشرب هذا المقدار، إنه صار عنده علم أن هذا المقدار يؤدي إسكره، فلا يجوز أن يشربه. قال وأذان امرأة كذلك يكره أذان المرأة، لأنها إن خفضت صوتها أخلت بالإعلام، وإن رفعته ارتكبت معصية، لأنه عورة، لأنه يعني لأن صوت المرأة عورة. هنا لابد أن ننبه، قول الشيخ لأن صوت المرأة عورة، القول بأن صوت المرأة عورة ضعيف، والصحيح المعتمد أنه ليس بعورة وأنه فتنة، وأنه فتنة، فيحرم على المرأة رفع صوتها لا لأنه عورة بل لأنه فتنة. هذا ما رجحه وقواه الشيخ ابن عابدين رحمه الله في حاشيته، وأشار إليه كذلك الشيخ الطحطاوي في حاشيته. فإذا المحرم عند المرأة أن تلين صوتها، فإذا قرع الباب ينبغي، هل كان نساء في الشام السوريات في سوريا؟ أنا ما أدركتهم، ولكن والله أدركت واحدة منهن. على كل كان النساء، كانت الواحدة منهن عندما يطرق الباب، يطرق الباب تمسك لسانها وتقول مين بصوت، فيخرج صوت خشب دعر، فيظن الذي خارج الباب أن الذي يتكلم من الداخل رجل، ولا تتكلم بصوتها اللين المعتاد. فكان عند نساء أهل الشام دين، عندهم تقوى، عندهم تقوى. مرة من المرات زرت صديقا لي أحد طلاب علم المشايخ، كان يعني أريد أن استعرت منه كتابا، فذهبت لزيارته وطرقت الباب عليه، فكان هو غير موجود، فطرقت الباب فلم تتكلم زوجته بل طرقت هي الباب من الداخل طرقتين، فأنا فهمت، فقلت لها أين الشيخ فلان شيخ ثاني، فقالت ما أنا لم ترد، فلما لم ترد علمت أنه غير موجود، أنه غير موجود، فقلت لها أنا أريد أن أعطيه كتابا، مع الكتاب أماني له، فطلقت طلقتين على الباب، انتظرت، فبعد ذلك فتحت الباب وأخرجت يدها وقد لبست، كانت تلبس، ووضعت على يدها الإشكير، يعني حتى يدها لم تريني إياها. كم كان عند هذه المرأة من الدين والتقوى، هكذا كانت نساء أهل الشام، هكذا كانت، أقول كانت، كانت نساء رشة. أما الآن أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. إذا صوت المرأة ليس الصحيح أنه ليس بعورة. على كل الآن المرأة إذا أذنت ماذا نفعل؟ هل نعيد الأذان أم لا نعيد الأذان؟ هل نعيد أذانها أو لا نعيد أذانها؟ ينبغي أن نعيد أذانها. لكن قال في السراج كما نقل عنه الشيخ الطحطاوي أنه إذا لم يعيدوا أذان المرأة ثم صلوا فكأنهم صلوا بغير أذان وجزم به في البحر والنهر. هذا الكلام ماذا نفهم منه؟ أنهم إذا لم يعيدوا أذان المرأة كأنهم صلوا بدون أذان. يفهم منه عدم صحة أذانها. ومعلوم لديكم، أعطيكم فائدة، أن الفقهاء يطلقون الكراهة أحيانا ويريدون بها عدم الصحة، كما هو الحال في أذان المجنون وأذان المرأة. لما قالوا يطلق أذان المجنون يعني لا يصح، يكره أذان المجنون. أنا يمكن لم أنوه إلى هذا، لم أنبه إلى ذلك. عندما قال يكره أذان المجنون يعني لا يصح، إذا الفقهاء في بعض الأحاديث يطلقون الكراهة ويريدون عدم الصحة. تفضل. نعم تفضل. كيف هلا كلامك هذا يدل على أنك لم تفهم الأصل في معنى العورة. لم تفهم معنى العورة. العورة في الأصل، انتبه عليني، العورة معناها في الأصل هي كل ما يقبح إظهاره، كل ما يستحيا من ذكره. فالمرأة عورة، تمام، معنى يستحيا من إظهارها، إما كل ما يقبح ذكره أو يستحيا من إظهاره، إما لقباحته أو لرفعته وقداسته. أنت عندك جوهرة تسترها تخفيها عين الناس فهي عورة، فأنت أخفيتها لأنها عظيمة عندك. فكذلك لما قال المرأة عورة أي أنها يقبح إظهارها لا لخستها بل لمعلوم مكانتها. فإذا هناك فرق بين العورة والفتنة، هناك فرق بين العورة والفتنة. وجه المرأة ليس بعورة ويحرم أن تظهره لأنه فتنة، أدركت؟ ففرق بين العورة والفتنة. فكونه فتنة لا يستلزم كونه عورة، وكونه عورة لا يستلزم كونه. لو كان مثلا امرأة فخذها، فخذ امرأة مثلا مليء بالجدر والقيء والجروح يحرم إظهاره، هو قبيح لا يلفت الانتباه، بالعكس ربما يغض الطرف هكذا كرها من النظر إليه، ولكن يحرم النظر إليه ويحرم إظهاره. إذا ليس كل عورة فتنة وليس كل فتنة عورة. الله. قال وأذان فاسق كذلك يكره أذان الفاسق. ليه؟ قال لأن خبره لا يقبل في الديانات، والأذان بمثابة قوله دخل وقت الصلاة يا مسلمون، فإذا لا يقبل. قال وأذان قاعد كذلك المؤذن، السنة أن يؤذن وهو قائم، السنة أن يؤذن وهو قائم، فيكره أن يؤذن وهو قائم. ليه؟ قال لأنه خالف صفة الملك النازل من السماء الذي رآه مين؟ عبد الله بن زيد، نزل من السماء فأذن واقفا. فقلنا ينبغي أن يحافظ على الهيئة التي أذن فيها وعلى الكيفية وعلى الألفاظ. هذه هي السنة. قال ويكره الكلام في خلال الأذان ولو برد السلام، يعني أنت تؤذن الآن ودخل داخل فقال السلام عليكم ورحمة الله، أنت لا ترد الآن، يكره أن تقول عليكم السلام فلا ترد في الحال. قال حتى ولو بعد الفراغ لا ترد، انتهى، لا تفريق، أنه هو هذا الإنسان هو الذي قصر، يعني هو الذي أذن خالف المشروع حيث سلم عليك وأنت مشغول في هذه العبادة، فلا يجب عليك الرد لا في الحال ولا بعد الفراغ ولا في نفسك حتى، ولا في نفسك حتى لا يجب عليك الأذان. كذلك قال الفقهاء يلحق بالمؤذن القارئ والمصلي والخطيب. القارئ قارئ القرآن والمصلي والخطيب إذا سمع من يقول السلام عليكم لا يجب عليه الرد، لا في الحال ولا بعد فراغ ولا بعد ولا في نفسه. نعم. حتى بعضهم قال إذا كنت تدرس في درس فقه فدخل داخل وقال السلام عليكم لا يجب عليك الرد، لا يجب عليك الرد. قال يكره الكلام في الإقامة، يكره الكلام وأن تقيم الصلاة، المؤذن يكره له أن المقيم أن يتكلم بأي نوع من كلمات الكلام العامة. هلا في بعض البلاد أنا لاحظت حتى أحيانا عندنا في الشام بعض المساجد أنه يبدأ الإقامة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نص فقهاؤنا على أن ابتداء الإقامة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مكروه، بل هو بدعة، بل هو بدعة غير مشروع. وهذا ينبغي التنبيه. وأنا أعلم أنهم شاهدت هذا كثيرا في هنا في في في القاهرة في مصر، شاهدته لعله على بعض المذاهب السنة والله أعلم، لا أعلم أو لا معنى منه والله تعالى أعلم. قال ويكره الكلام في الإقامة لتفويت سنة الموالاة، ويستحب إعادته، ويستحب إعادته الإعادة الأذان بالكلام فيه. إذا تكلم أثناء الأذان يندب له لسان، يستحب أن يعيد الأذان. هذا إذا تكلم، إذا تكلم. قال ويستحب إعادته إعادة الأذان بالكلام فيه. طبعا بعضهم قال يعاد بالكلام الكثير، أما لو تكلم كلمة وكلمتين لا يعاد. وبعضهم قال لا يعاد مطلقا حتى ولو كان كلمة واحدة، حتى ولو كانت كلمة واحدة أجنبية عن الأذان يعيد السنة أنه يستحب الأذان، إعادة الأذان. ليه؟ قال إن تكراره مشروع كما في الجمعة يكرر الأذان. قال دون الإقامة، دون الإقامة، فإذا تكلم في الإقامة كلاما أجنبيا لا يستحب إعادة الأذان، لا يستحب إعادة الأذان. ثم قال ويكرهان أي الأذان والإقامة لظهر يوم الجمعة في المصر. يعني إنسان أراد أن يصلي الجمعة الظهر، أراد أن يصلي الظهر يوم الجمعة ولم يرد أن يذهب ليصلي الجمعة مع الناس، أو في منطقة في قرية لم يجب عليهم صلاة الجمعة، يكره الأذان والإقامة للظهر. ويكرهان أي الأذان والإقامة لظهر، يعني لأداء الظهر، لصلاة الظهر يوم الجمعة في المصر لمن فاتتهم الجمعة، جماعة فاتتهم الجمعة سواء كان صوتها بعذر أو بدون عذر، قبل الصلاة أم بعدها، بجماعة أو فرادى، يكره الأذان والإقامة لها لمن فاتتهم الجماعة كجماعتهم، كما أن جماعة الظهر فيها تراها يوم الجمعة مثل المسجونين، كذلك المسجونون يكره لهم أن يصلوا الظهر بجماعة، يكره لهم أن يصلوا الظهر بجماعة. ثم قال والمؤذن للفائدة. كنت حابب سبحان الله نقرأ أكثر، ولكن أظن بقي دقيقة أو دقيقتين لأذان العشاء. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا في أسرار الفاتحة.